لأن الشرك يؤمن بأن الله موجود لكنه يشرك معه غيره. أما الشيوعية فلا تعتقد أن للكون إلها مدبرا قادرا. إنما المشركون نجد. فإذا قطعتم علاقاتكم بالمعسكر الشرقي قد يقول قائل إن هذا سيترتب عليه كساد اقتصادي. الله يقول لكم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. يا أمة الإسلام إنكم تنامون على برميل من البارود وتسبحون في بحار من البترول. فإذا اشتعل البارود في البترول ضاعنا وضاعت الأمة جميعا. يجب قطع العلاقات سياسية واقتصادية بروسيا ومن لف لفها وصار في فلكها، وهذا يضعف الإيمان. ثالثا، يجب على كل دولة تنتمي إلى الإسلام أن تفتح باب التطوع للشباب لمن يريد أن يجاهد في سبيل الله في أفغانستان. رابعا، يجب أن تقام معسكرات التدريب العسكري في كل دولة إسلامية. فلو أننا جندنا 2 من الملايين وعلى قلب المسلمين الموحدين فسوف نرفع راية التوحيد على موسكو نفسها بإذن الله. بإذن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يا مصر، يا من قهرت الصليبيين بقيادة صلاح الدين، يا مصر يا من قهرت التتار بقيادة المغفر سيف الدين قطب، أتدرون ماذا حدث أيام التتار؟ إنه لاكوا أسقط الدول الإسلامية دولة دولة إلى أن جاء إلى حدود فلسطين فأرسل إلى حاكم مصر يومها وكان هو سيف الدين قطز، قال له يا حاكم مصر إذا وصلك إنذاري هذا فسلم، وإلا فأنت تعلم أن خيولنا كواتر وسيوفنا بواتر. يا حاكم مصر، لو كنت معلقا في السماء لصعدنا إليك. فماذا قال الرجل؟ ماذا قال سيف الدين قطز أمام هذه الرسالة وأمام هذا الإنذار؟ مزق الرسالة ورمى بها، ثم استدعى سلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه وكان عالما مسلما، فأعلن العز التعبئة العامة، أعلن التعبئة العامة في شعب مصر، وتحرك الجيش بقيادة الحاكم إلى حدود فلسطين إلى مكان يسمى عين جالوت، وكان ذلك في 25 من رمضان سنة 658 هجرية، وكان اليوم يوم الجمعة، واستعد الفريقان لقتال عنيف ومعركة لا يدري مصيرها إلا الله. فكان أول أمر من حاكم مصر ألا نبدأ المعركة إلا بعد أن نصلي الجمعة ويدعو الخطباء لنا بالنصر. الإسلام، الإسلام صانع العجائب.

ما يديلكش فرصه تكلم تمثل تحول البيت الى سفنه عسكريه تلتمسهم عرس واحد تقولش نابليون بونابرت ايه المصيبه دي؟ تقول له حصل يا فندم هو انا موسى ده موسى دايما بقى على جده دلوقتي بقى جده على حسن ايه اللي حصل يا اخوان؟ ابدا حطيت الكتاب على المكتب والله الرجل الي بالمكتبة على حتى المصحف رماه باخر جراحه وما شافش الكتاب ما تعرفش ربنا عمل كده اصلا لو شاف الكتاب والله ما تجيب حتى نقيب المحامين يدافع ما في فايدة هي التهمة لفتاك ضبطة متلفزة كانوا بيجيبوا لنا ناس والله يعرفوا عليه في الدنيا لبصوا لها ابو زعبل اسمالي ايه يا عم الشيخ محفوظ يا مش عارف ايه يقول يا سيدي كاتب لي في التقرير ضبطة متلفزة بصلاة الفجر يخرب بيتك ايه فبصيت لقيت نفسي نازل في العربية يا رب انا رايح فين الله وحده يعلم غابت العربية تضرب تقلب لغاية ما لقينا نفسنا وفي مكان وقف في العربية وبصيت لقيت بقى الحرب النفسية اشتغلت ثلاث اربعة لفوا حوالين العربية ولا فيه هو ده الشيخ بتاع دير المناف ايوه هو خبر اسود هو دي انا عشان يموتوكوا الفلاح ايوه انا بتاع دير الهلاك يا سيدي عايز ايه بس ما حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هو الناس هتموت مرة ولا اثنين ده هي مرة واحدة والله الغرض دخلونا واحد جه خد ايدي اللي واخد ايدي ده عشان خاطر احزم دراعه اهو ويقضي انا مرتين دراعه لوحده قلت له ده بقى لو اداك الم مش هيتنيه ثاني هو الم واحد قلت احكم عشان الواحد يخلص بسرعة ها وداخل معايا تقولش هو يعني خلاص ماسك ضحية من الضحايا يا اخوانا ده احنا مسلمين ومصريين زي بعض احنا مصريين ايه اللي خبلنا بعض التقبيلة دي ها بصيت لقيت نفسي قاعد قدام بركيته وارض كده وهيئة وعمال يسأل ويجيب ويسأل ويجيب وبعدين اروحوا بيته زي ما جبتوه انا وانا راجع عن بيت الرجل اللي كان واخدني استغرب يقول لي ده انا مورث هنا حوالي 20,000 مات واحد منهم رجع اللنك انت كنت بتقرا بتقول ايه واحنا جايبينا قلت له سيدي اصير المهنه يا ابني لا اله الا الله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفرهم بما فيه كنت بقرا فيه والقران الحكيم اللي نجى النبي من المشركين اي نجتنا منه فاعمل اللي مع الله دايما حال المؤمن بين شاكر وبين